بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. سمع إذا أكثر من سماع مثل هذه الأناشيد فإنه يترنم بها ولا يأتنس بالقرآن، وبعدين بتحول الأمر بعد ذلك إلى إعجاب بالمنشد، ويبقى الغير الملتزمين لهم من يعجبون بهم كعبد الحليم حافظ وعمرو دياب وما إلى ذلك، والملتزمون مشاري راشد، ويعني نشوف حاجات من النساء ليست محمودة. هل عمل الحواجب محرم حتى ولو كانت كثيفة؟ يعني إيه عمل المحرم؟ النمص، لعن الله النامصة والمتنمصة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة إلى آخر الحديث. النمص قال بعض أهل العلم الأخذ من شعر الوجه، وقال بعضهم كأبي داود الأخذ من شعر الحاجبين. فحيث أنه لم يرد في اللغة معنى خاص ولم يرد في الشرع معنى خاص، يبقى لنا أن نأخذ بالقدر الذي أجمع عليه، هو الأخذ من شعر الحاجبين. الأخذ من شعر الحاجبين، والنمص هو النتف. عليكم السلام. هو الأخذ من شعر النتف، شعر النمص، النمص هو النتف. يبقى على هذا النمص النتف من شعر الحاجبين. فإن كان شعر المرأة كثيفا فقد أجاز لها الإمام أحمد رضي الله عنه أن تأخذ منه عن طريق القص، القص، بل وعن طريق الحلق، لكن ليس عن طريق النمص. هذا منصوص عليه في المغني لابن قدامة رحمه الله. كذلك ما ظهر الآن بما يسمى بالتشقير، التشقير ليس نمصا، فيجوز للمرأة أن تلجأ إلى هذا إن كانت انقصدت بالحواجب الكثيفة أن تكون عريضة الحاجبين مثلا، وأرادت أن ترقق الحاجبين قليلا، يبقى من الممكن أن تلجأ إلى التشقير، فأمامها القص وأمامها التشقير. ما هو الزي الإسلامي الرسمي للمرأة غير النقاب؟ درع وخمار، درع وخمار، والدرع هو قميص المرأة ولابد أن يكون واسعا، والخمار لابد أن يكون ساترا للصدر. قال الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن والجيب فتحة الصدر، لابد أن يكون واسعا، لابد أن يكون صفيقا يعني سميكا ليس شفافا، لابد أن لا يكون زينة في نفسه، أن لا يكون زينة في نفسه. فمر عند مسجد العزيز بالله ووجدت أحد الإخوة معلق خمارات، ويقول لك خمار الشبح، الشبح ده رحت طبعا كلمته، الشبح ده عبارة عن خمار من قماش يشبه الجرسيف اللي هو بيبقى لاصق بجسم المرأة وأسود لامع فيه لمعان. طبعا المفروض ان المرأة تتقي ربها عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى شرع لها الحجاب. لماذا؟ لان المرأة فتنة للرجل، وليس معنى انها فتنة للرجل انها شيطانة كما يقول الليبراليون، لا، معناها ان المرأة مخلوقة من ضلع الرجل، فالرجل شديد التعلق بها، فلذلك امرتها الشريعة الا تبدي زينتها امام الرجال لئلا تحدث الفتنة بين الرجال والنساء. الرجل شديد التعلق بها، والمرأة عندها ضعف من جهة الإيه، لا أريد أن أقول من جهة العقل، لأن تغلب عليها العواطف فقد يستميلها الرجل، ولذلك اشترطت الشريعة في تزويج المرأة الولي، اشترطت الولي، وألا يكون هذا الحجاب تشبها بالكفار أو تشبها بالرجال. لعن الله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. أنا قلت من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة. في حديث عائشة رضي الله عنها: لعن الله المرأة الرجل المتشبهة بالرجال. إذا كانت ملابس الإنسان غير نظيفة أو غير طاهرة لأنه متواجد طوال اليوم خارج المنزل وأراد أن يصلي وليس معه ملابس أخرى، كيف يصلي لكي لا تفوته الصلاة؟ لا يشترط أن تكون الملابس نظيفة، لكن يشترط، مش يشترط، يجب أن تكون طاهرة، يجب أن تكون طاهرة ولا يشترط. جمهور العلماء يشترط أن تكون ملابس الإنسان التي يصلي فيها طاهرة. ومالك له ثلاث روايات أن طهارة الثياب من النجاسة واجبة، والقول الثاني أنها شرط، والقول الثالث أنها سنة، أنها سنة مؤكدة. فالمرأة إن كانت ثيابها أو الرجل إن كانت ثيابه غير نظيفة لكنها طاهرة فله أن يصلي فيها، وإن كانت فيها نجاسة فهذه النجاسة يسهل إزالتها. البعض بيتصور أن الثوب إن وقعت عليه نجاسة فإنه يغسل كله ولا بد لصاحبه مع ذلك من الاستحمام، وهذا ليس بشيء. إن وقعت النجاسة على الإنسان فإنه مطالب بأن يطهر موضع النجاسة فقط. يا خمسة صلاة العشاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد نهي عن الدعاء بالقرآن في السجود؟ نعم، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح صحيح مسلم قال: كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستار والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ليس من يعني ليس شرطا أن يراها بنفسه، من الممكن أن يراها له غيره. أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، حري وجدير أن يستجاب لكم. واحد يقول: ألا وإني نهيت. لا، هذا النهي عام للأمة ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مما يشير إلى هذا ما أخرجه مسلم أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فين السؤال اللي وراه؟ لماذا لا تنتمي فضيلتك للدعوة السلفية أو أي كيان دعوي؟ الدعوة السلفية ومالنا إيه؟ هل تقصد الأخت الدعوة السلفية في الإسكندرية؟ طب ولماذا لا تنتمي إلينا الدعوات السلفية؟ وهل كان من الصحيح أن يسموا أنفسهم بالدعوة السلفية بحيث أن أي إنسان يتكلم عن السلفية كأنه يتكلم عنهم؟ هذه من قبيل التعصبات التي تؤصل الفرقة بين المسلمين، وأنا أساسا أعترض على كل هذه التسميات. من يعرفني يعرف عني هذا، لأن هذه التسميات شتتت المسلمين. نحن أمة واحدة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لم يقل السلفي أخو السلفي، والإخواني أخو الإخواني. فالإنسان إذا دخل أو إذا انتمى إلى أي جماعة علينا أن نغض البصر يا إخواننا إذا فتح الباب. انت لو وقع بصرك على شيء بيقع على شيء محرم يحرم عليك ان تنظر اليه. لازم كل واحد يغض البصر ساعه ما يفتح الباب. فهذه الحزبية تؤصل الفرقة، وكل واحد يريد أن يقول أنا هنا. ونحن لسنا كذلك بفضل الله عز وجل، نحن نتعاون مع جميع المسلمين على ما عندهم من الخير، ونتناصح معهم فيما عندهم من الخطأ. هذا كلام من؟ كلام اللجنة الدائمة. ما موقفك من حزب الأمة للشيخ حازم؟ وهل تنسى الخلافات قريبا؟ ننسى الخلافات قريبا ونتوحد من أجل الإسلام؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. أنا في الحقيقة إخواننا أتباع الشيخ حازم، إخواننا وأخواتنا لهم سمة معينة وطريقة مميزة لم تكن موجودة من قبل. تعصب أعمى. يعني الأخت اللي بعتها بتقول ما رأيك في حزب الأمة؟ حزب من الأحزاب كويس كويس، أنا مع أي واحد يعمل حزب يعمل، لكن هذه الأحزاب المفروض أن تتآلف فيما بينها. وأنا قلت في مبدأ الأمر أن الأحزاب غير الأحزاب السياسية، غير الجماعات. الجماعات فيها سمع وطاعة وإمارة وما إلى ذلك، لكن الأحزاب ليست كذلك. ونحن مجابهون بأحزاب علمانية كثيرة، فلماذا لا ننشئ أحزابا إسلامية؟ لكن لابد أن تكون قلوبنا على قلب رجل واحد. وهل التوحد في ذهن الأخت أن ننتمي إلى حزب الأمة؟ يعني هل الأخت معتبرة أن توحد الأمة في أن تنضم للشيخ حازم؟ آسف، هذا الفهم أنا لا أوافق عليه، وأنت اعتقدي ما تشائين، لكن هذا الاعتقاد خطأ. بحكم دفتر توفير البريد، مع العلم أنه لا يعطي قرضا وفائدته غير ثابتة، دفتر توفير البريد ربا محرم، أفتت بهذا المجامع العلمية. ومسألة أن الفائدة غير ثابتة دي مسألة يضحكون بها على الناس. المضاربة لها وضعية، هو لما يجي يقول لي أنا سأعطيك أرباحا ولا خسائر، لكن الأرباح دي ممكن تبقى 10 وممكن تبقى 8 وممكن تبقى 7 وممكن تبقى 6. هذا لا يخرجه عن كونه محرما، لا يخرجه عن كونه محرما. وعليك السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هناك الكثير من الفتاوى التي تحرم التأمين، هل هناك بديل إسلامي؟ نعم، التوكل على الله عز وجل، حسن التوكل على الله تبارك وتعالى، هذا هو البديل. أو هناك نوع، هل هناك نوع تأمين يتوافق مع الشريعة؟ لا نجده إلى الآن. المجامع الفقهية أفتت، سواء كان المجمع الفقهي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي، أو المجمع الفقهي المنبثق عن مؤتمر علماء المسلمين، هذه المجامع حرمت التأمين بجميع أنواعه، لأنه تدخله أمور كثيرة، منها أنه مقامرة وأكل أموال الناس بالباطل، ويشتمل على ربا الفضل وربا النسيئة وما إلى ذلك. ما الدليل من القرآن والسنة على حرمة تجسيد الصحابة في المسلسلات؟ وهل هناك فرق بين تجسيد الخلفاء الراشدين وغيرهم؟ الدليل من القرآن والسنة على حرمة تجسيد الصحابة في المسلسلات أن الذين يمثلون أدوار الصحابة أقوام لا خلاق لهم أصلا، وهؤلاء سيترك رسم شخوصهم للمخرج وللسيناريست. تلاقي واحد طالع عامل سكسوكة هنا يقول لك ده الصحابي الفلاني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وواحدة طالعة كشفة شعرها لحد هنا ويقول لك دي مش عارف الصحابية الجليلة فلانة رضي الله تعالى عنها. ثم إن هذا الرجل الذي مثل دور عمر بن عبد العزيز تجده في اليوم التالي يمثل دور تاجر مخدرات أو ما إلى ذلك، فهذا فيه امتهان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كان يعلوهم من الإيمان والنور وتقوى الله عز وجل، بحيث قال الله تعالى تعريفهم بسيماهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ها؟ فما يعلوهم من الوقار والإيمان بخلاف هذه الوجوه المظلمة التي تمثل أدوار هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي وجوه العصاة والفجرة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، قال هذا التمثيل في الأصل، التمثيل في الأصل إما أنك تمثل شخصية إنسان حقيقي، وهذا قد يؤذيه غاية الإذاء. من قال لك أن من مثل دور عمر مثلا أن عمر يرضى عن هذا؟ هل عمر كان هكذا؟ فإما أن يحاكي إنسانا، وقد ثبت يعني يقلد إنسانا، ده بالإضافة إلى أنه يقول في المسلسل أنا عمر وليس عمر، وهذا فيه كذب، وواحد يطلع في المسلسل يقول أنا أبو لهب، وهذا لا يجوز له أصلا. فمحاكاة الناس، محاكاة المسلمين منهي عنها. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية أنها، وأشارت بيدها تعني قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لأن الإشارة التي يفهم منها معنى تعد كلاما عند أهل اللغة، لا عند أهل عند اللغويين وليس عند النحويين. أي إشارة يفهم منها. ولذلك لما قلت حسبك من صفية أنها، وأشارت بيدها، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت عنده إنسانا، حكيت يعني حاكيت بالألف وبغيرها، حكيت أو حاكيت، وحكيت عنده إنسانا فقال: ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا. وإن كان يمثل شخصية أخرى غير معروفة فهذا فيه من الكذب ما فيه. فهذا التمثيل أصلا ينبغي أن نعلم أن الممثلين إلى عهد قريب، إلى عهد عبد الناصر، كانوا لا تقبل شهادتهم أمام المحاكم، كانوا فاقدي العدالة. لكن طبعا بنفخ الإعلام والثقافة وما إلى ذلك تحول الممثلون إلى نجوم يشار إليهم بالبنان كلاعبي الكرة، سواء بسبب التكل، لكن طبعا لاعب الكرة يمارس نشاطا حلالا وهؤلاء يمارسون نشاطا محرما. هل أهل القبور يتزاورون فيما بينهم؟ هذا من الأمور الغيبية. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. بناء على هذه الآية فنحن لا نعرف عن الأرواح إلا القدر الذي أخبر به ربنا عز وجل في كتابه أو رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته، ولم يبلغنا أن الأرواح تتزاور في قبورها كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه اللي اسمه ايه؟ الروح. الروح. فبالنظر الى هذا القدر والى هذا الاطار اقول لا اعرف هل تتزاور الارواح ام لا، لانه لم يرد خبر، فلا امنع ولا ايه ولا اقول انه ان هذا يقع. سائلة تقول: في قلبي حرج من البنوك الإسلامية، فهل لي أن أخذ بالفتوى التي تحل البنوك أم يكون علي وزر؟ تحل البنوك عموما يعني هي متحرجة من البنوك الإسلامية تقوم تضع في البنوك الربوية، هذا ليس من التقوى، بل هذا من قد يكون فيه لون معاداة للمشروع الإسلامي، فيه درجة ما من المعاداة للمشروع الإسلامي. ولماذا تشعرين بهذا الحرج؟ احنا قلنا من قبل ان النظر في البنوك يكون من كم وجه يا اخوانا؟ حد حضر الكلام من قبل؟ من اثنين. الوجه الاولاني، هل التعاقد الذي بيني وبين البنك تعاقد صحيح مشروع؟ يبقى نعلم عليها صح ونشوف الخطوة اللي وراء. أم أن التعاقد بيني وبين البنك باطل، يبقى كل الآثار المترتبة باطلة ولا أنظر إلى الخطوة الثانية. التعاقد بينك وبين البنك الإسلامي تعاقد صحيح، مرابحة ومضاربة وما إلى ذلك. التعاقد بينك وبين البنوك غير الإسلامية تعاقد ربوي، لأن قانون البنوك في مصر ينص على أن الودائع هي ما هي إلا قروض بفائدة ثابتة مضمونة، هذه القروض مضمونة. يبقى ده الربا الصريح ولا مش الربا الصريح؟ الربا الصريح. خدت بال سيادتك؟ لما نيجي نقول بنك الإسلامي إن الخطوة الأولانية صح اللي هو التعاقد، ننظر الخطوة الثانية، نشاط البنك. هل البنك يمارس نشاطا حلالا؟ يبقى على طول أقبل على بركة الله. أم يمارس نشاطا حراما؟ يبقى توقف. أم أنه يقول إنني أمارس نشاطا حلالا وأنا لا أعرف؟ المفترض في هذه الحالة أن تحمل أحوال المسلمين على السلامة ما لم تتيقن خلاف ذلك. والبنك يقول أنا أمارس نشاطا حلالا وعندي هيئة شرعية أراجعها في جميع الأعمال. في هذه الحالة الإنسان يقبل. إن وقع بعض التجاوزات من الموظفين، فكما قال الدكتور علي السلوس، إن أنت في هذه الحالة ممكن مثلا تقول هذه التجاوزات يعني تساوي قد إيه؟ 10%؟ 10% من الأرباح، يبقى الأرباح اللي طالعة لك خرج منها 10% لتنقية مالك. إن الإنسان قال والله في نفسي شيء، نقول له لقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكن أن يرتاب الإنسان في البنوك الإسلامية ولا يرتاب في البنوك غير الإسلامية، هذه هفة خطيرة. ما هو رأيكم في العباءات المرسوم عليها حروف أشبه بالآيات وحكم لبسها للنساء والتجارة فيها؟ لم أرها. ما المقصود بالكفر دون كفر، الشرك دون الشرك، الظلم دون الظلم، النفاق دون النفاق، والفسق دون الفسق؟ وما الفارق بين النوع والمعين؟ أنا أعرف أن في هناك فارقا بين الكفر الأكبر والأصغر. إذا وصفت الشريعة فعلا معينا بأنه كفر، ثم جاء من الأدلة ما يبين أنه ليس كفرا أكبر، فهذا يسمى بالكفر الأصغر، وهو من أشد الموبقات. يعني مثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر، هذا يفيد أن من سعى في قتال مسلم كان كافرا. لكن ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، سماهما إيه؟ مسلمين. وقال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يبقى احنا هنا نقول عليكم السلام ورحمة الله، المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر أو مشابهة الكافرين وما إلى ذلك. زي مثلا من حلف بغير الله فقد أشرك، كفارته أن يقول لا إله إلا الله. لكن لما حلفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم بالآباء قال لهم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. فلما لم يستتبهم صلوات الله وسلامه عليه علمنا أن هذا من الكفر الأصغر. الشرك دون الشرك، هناك الشرك الأكبر وهناك الرياء، أن يعمل الإنسان العمل وهو في ظاهره أنه لله لكنه يرائي به إنسانا أو جماعة من الناس أو ما إلى ذلك. فهذا الرياء يحبط العمل الذي رأى فيه. أما الشرك الأكبر فإنه محبط لجميع الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهناك الشرك الأكبر عبادة غير الله أن يجعل لله ندا، وهناك الشرك الأصغر وهو أن يرائي بعمله، أن يعمل العمل يراعي فيه الناس، يعمله لله عز وجل ويراعي فيه الناس أيضا. لكن الله تبارك وتعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيره تركته وشركه. الفسق دون الفسق، أول مرة أجد من يقول الفسق دون الفسق، لكن على كل حال هناك فسق يراد به الكفر، فسق يراد به الكفر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ففسق عن أمر ربه. كذلك درجات الفسوق تتفاوت، لأن درجات أو دركات المعاصي تتفاوت. فليس الزاني مثلا، ليس الزاني كآكل الربا، هذه دركات. فكلما كانت المعصية أقبح كلما كان الفسق أعظم. وما الفارق بين النوع والمعين؟ الفارق بين النوع والمعين أن أقول مثلا إيه؟ آكل الربا ملعون، شارب الخمر عابد وثن، يجلد، يجلد 80 جلدة، على خلاف بينهم في هذا طبعا، الصواب ان هم 40 بس. طيب فلان شرب الخمر، يبقى انا بقول شارب الخمر ده النوع. فلان بقى زيد اللي هناك ده شارب الخمر، هل يفسق بهذا؟ وهل يجب عليه الحد بهذا؟ لا، ننتظر بقى الشروط والموانع نتحقق من الأمر. أنت لماذا شربت الخمر؟ يقول: والله ما كنت أعلم أنه خمر. ناس ضحكوا عليه وقالوا: خد اشرب سنالكو أو عصير تفاح أو سيدر أو أي مشروب مشروبات، دي طلع أنه هو خمر. يبقى الراجل ده جاهل. أو يقول: الطبيب وصف لي قال اشرب قليلا من النبيت. بعض الأطباء الذين لا يتقون الله عز وجل يكتبون مثل هذا، قليلا من النبيت فإن هذا يحسن وظائف مش عارف الكلى ويفعل ويفعل، والخمر داء وليس بدواء. يبقى هذا متأول، متأول. يعني لابد أن نستوفي الشروط، أن يكون عالما مختارا، عالما بتحريم الخمر، عالما بأن هذه خمر، مختارا عاقلا، وهكذا. يبقى ده الفرق بين الإيه؟ النوع والشخص. كده خلاص مفيش درس. رجل نذر ذبيحة لله، هل له أن يأكل منها؟ لا، ليس له أن يأكل منها، بل ينبغي عليه، يجب عليه أن يوزعها بجميع أجزائها على فقراء المسلمين، وألا يعطي الذابح منها شيئا إلا إن كان الذابح فقيرا فيعطيه منها، ليس على سبيل الأجرة، بعد أن يوفيه أجره يعطيه منها. ما هي البدع الموجودة عند الشيخ رسلان وكيف نرد عليهم؟ لا، ده موضوع طويل جدا يا إخواننا، ده موضوع طويل يطول شرحه. أنا فوق 45 سنة وغير متزوجة ولم أحج، هل يمكن أن أقوم بالحج بمفردي مع صحبة آمنة، مع العلم بأن لي أخ واحد لا يملك المال ليحج معي؟ والله هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، فمنع من هذا أحمد وأبو حنيفة، وأجازه مالك والشافعي وابن حزم والجمهور. والذي يظهر لي أن هذا جائز في حج الفريضة على الأقل، وفي العمرة الواجبة أن تخرج المرأة مع الصحبة الآمنة لأداء فريضتها. ما حكم التأمين الصحي في الشركات الخاصة سواء الإجباري أو الاختياري؟ أما في الإجباري فخلاص ما دام الإنسان مجبورا يدفع الاشتراك، لكنه لا يأخذ إلا في حدود المبلغ الذي دفعه. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأما الاختيار فلا يحل لإنسان أن يشارك فيه، لا في تأمين صحي ولا غير صحي ولا كلام هذا القبيل، كل هذا مقامرة وأكل أموال الناس بالباطل. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة وغيرها من المحافل العلمية. ليه؟ أنت بتدفع مبلغا من المال شهريا، إما أن تحتاج إلى علاج وإما أن لا تحتاج. إن احتاجت إلى علاج قد تحتاج إلى علاج ثمن أضعاف أضعاف ما دفعت، وإما أن لا تحتاج إلى علاج فهذا المال خلاص راح عليك. فهذا ضرب من ضروب المقامرة. التأمين الصحي وصندوق الزمالة وما إلى ذلك، برضو صندوق الزمالة، يعني احنا انا كان امامي ثلاث صناديق زمالة، صندوق تبع الوزارة وصندوق تبع المركز وصندوق تبع النقابة، لم اشارك في هذه الصناديق بفضل الله عز وجل، مع انها تعطي الانسان وهو خارج على المعاش اموالا طائلة، لكن مثل هذه المعاملات لا تجوز. ها؟ ايه تأمين النقابة؟ يعني ايه؟ نفس الحكاية. التأمين الطبي اللي بتعمله النقابة غير جائز، التأمين الطبي الصحي اللي بتعمله الحكومة ده جائز. التأمين الصحي اللي الحكومة عاملاه ده جائز. لأن دي خدمات طبية الحكومة المفروض إن هي تؤديها لموظفيها. تؤدي هذه الخدمات لموظفيها. إن أبت أن تؤدي هذه الخدمات إلا في مقابل أجر، خلاص سندفع الأجر لننال حقنا. كذلك التأمين الذي يؤخذ منك ليدفع إليك في صورة معاش نفس الشيء. المتقارن عند الفقهاء أن الإنسان إذا وصل في سن يصير فيها عاجزا عن الكسب أو يشق عليه أن يعمل ليتكسب تصرف له حصة من بيت المال. فإن أبى بيت المال أن يصرف له حصته هذه إلا في إطار هذا النظام أن يسحب منه في أثناء فترة عمله مبلغا من المال، يبقى ده في هذه الحالة أنت تدفع هذا المال لتنال حقك أساسا. أما في النقابات وغيرها فهذا لا يجوز. نرجو منك كلمة للشباب الذين يقعون في المشايخ ويسبونهم ولا سيما على الفيسبوك، وللأسف أغلبهم من الإخوة والأخوات. أقول إن الالتزام صار كلمة مطاطة. الالتزام الحق ليس اللحية، ليس محصورا في اللحية والهدي الظاهر، لكن الالتزام أن تكون وقافا عند حدود الله عز وجل. في الفتن، في أجواء الفتن تستباح هذه المحرمات، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان الحديث قد تكلم بعضهم في إسناده، أن هناك فتنا يكون وقع اللسان فيها أحد من وقع السيف. وقع اللسان فيها أحد من وقع السيف. فهو يتكلم ويشتم ويتجرأ وهو جاهل، ليس عنده ما يحمله على أن يهاجم مشايخه الذين علموه. كل هذا سيدفع ثمنه في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك أنا دائما أذكر بهذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول ألا، في الحديث آخر حديث الزبير بن العوام قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. كيف يكون صلاح ذات البين أعلى في الدرجة من الصلاة والصيام والصدقة؟ لأن الإنسان قد يصلي ويصوم ويتصدق ويقبل الله عز وجل منه هذه الأعمال ويأتي بها يوم القيامة، لكنه يأتي مفلسا، عليه أكثر مما له. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وهتك عرض هذا وسفك دم هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فأنا أقول يا إخواننا، يا إخواني السلفيين، لقد انكشف أمرنا كسلفيين بعد الثورة، انكشف أمرنا. نحن أهل دعاوى لا يساندنا علم صحيح ولا مسلك قويم، يعني معظمنا أدعياء، أدعياء للسلفية. السلفية دي منهج، ليست عنوانا أو لقبا يأخذه الإنسان يقول أنا سلفي، لا، السلفية منهج. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أين هذا مما يحدث الآن؟ يعني واحد بعت لي يقول الله يخيبك وافعل بك كذا وكذا وكذا، انت اللي قلشت حزب اسماعيل ورشحت خيرة الشاطر. انا والله ما رشحت خيرة الشاطر ولا قلشت حزب اسماعيل، وانا اللي قلشت. انت عارفين الامر تم ازاي؟ هل انا مثلا لي كلمة اول ما اقول المجلس العسكري اقبل حزب اسماعيل سينحني لي المجلس العسكري عشان انا عميل للمجلس العسكري؟ اطلقوا علي انني عميل للمجلس العسكري. طيب الذي اطلق علي هذا سيحاسب، هذا سيحاسب، لان ده من اشد انواع الافتراء، وانا لن اسامحه في هذا. في كل حلقة من حلقات يلوح بهذا. لكن انت ايها السامع، انت تعلم تاريخي جيدا وتعلم مواقفي جيدا، اي شيطان الذي اوقعك في هذه الهوة وصدقت انني عميل للمجلس العسكري؟ ايه الهدف؟ ايه الهدف من العمالة؟ حديني ايه المجلس العسكري انا عايز منه ايه، ولا غير المجلس العسكري ولا مرسي؟ واحد يقول انت بعت نفسك الاخوان، واحد يقول ده اخواني متستر. متستر ده شغل غوغاء. فانا اريد ان اقول لابد ان نتدارك انفسنا، لانه كما قال ابن القيم رحمه الله وابن حزم: الدعاوى لا تثبت عند قدوم الفتن او عند قدوم ملك الموت. الفتن كاشفة، فالانسان ممكن يبقى والله رأيتنا وانا في شبرة، بس كانت الامور احسن من الان بكثير. يعني كانت المرأة المنتقبة في السبعينيات بخلاف المرأة المنتقبة في الثمانينات بخلاف المرأة المنتقبة في وقتنا هذا، وكان الرجل الملتحي كذلك على نفس النمط، كانت أمور تانية خالص. كان ممكن واحد مثلا يعلم من أخيه أنه ضعف عن قيام الليل فيذهب إليه عدة أيام في الأسبوع يبيت معه ليعينه على قيام الليل وما إلى ذلك. كان من الممكن أن يجتمع الناس على دراسة كتاب، يعني كان في نشاط علمي وما إلى ذلك، إلى أن جاءت هذه الفتن وظهرت يعني سلفية جديدة ما كنا نعهدها أبدا، وما كنا نعلم اسم السلفية هذا، لكننا كنا أهل السنة والجماعة وما إلى ذلك. فأنا أقول الفتن كاشفة، الفتنة بتكشف، فنجد مفيش أخلاق ولا في علم، مفيش علم كمان، وفي ظن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فأنا أقول نصيحتي لهؤلاء: أنت قد تصلي وتقوم الليل، لكن قيامك هذا قد يحسب لغيرك، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه وأخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى أنت ممكن تصوم الستة من شوال وواحد تاني يأخذهم. ليه؟ لأنك لم تراعي ربك عز وجل فيه وكلام نبيك عليه الصلاة والسلام. كل المسلم، كل، واخد بالك من اللفظة دي، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فراجل بيستهين بهذه الأمور وكأنه يشرب كوبا من الشاي وعمال يتسلى ويشتم ويقذف ويعمل، ثم بعد ذلك سيفاجأ بما ليس في الحسبان. أحصاه الله ونسوا. ما رأيكم في زوج تزوج على زوجته ماشي ولم يصرف على الأولى؟ لا ده مش ماشي. ويترك المنزل بالشهرين ثم يرجع وقد تزوج الثالثة، ويري الأولى صور زوجته في أوضاع مخلة، ويطلب من الأولى أن يطأها مع الثالثة. ده رجل فاسق. هذا الرجل أكيد بيشاهد المواقع الإباحية أفلام البورنو، لأن هذا يعني هذا هو الموجود في هذه المواقع. فهذا الرجل لا يراعي إلا شهواته فقط، ولذلك أشوفه حتى ولا يقوم بأي مسؤولية في مصاريف أو تربية، مع العلم أني عندي 4 أولاد أكبرهم في سن 16. ولا يراعي شرع الله في ضوابط التعدد والنفقة والمبيت. هذا رجل يعني النبي السلام قال كفى بالمرء اسما، يعني قد بلغ اسمه من الكثرة الحد الذي اكتفى به بقى خلاص. كفى بالمرء اسما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يقوت، أن يضيع من يملك قوته. فهذا الرجل لا ينفق ولا يربي، بل بالعكس يهدم الأخلاقيات، وسيعاقب على هذا، سيعاقب. فمثل هذا الرجل أقول له اتق الله في نفسك واتق الله في نسائك، ولا تكن أنانيا، أنت تبحث عن شهواتك ولا تريد أن تتحمل مسؤولياتك، والرجولة مسؤولية. فالرجل قد يتتوق نفسه إلى الشيء ولكن لمصالح عليا يراها يحرم نفسه من الأشياء التي يتوق إليها ليراعي هذه المصالح. دي مسؤولية، رجولة مسؤولية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سأقوم بعمل العقيقة الخاصة بي بنفسي. فهل يمكن أن أرسل نقودا للصومال عن طريق جهات الإغاثة ليتم ذبحها هناك؟ لا تعقي عن نفسك يا امرأة ما دمت قد بلغت. الشافعي رحمه الله الذي قال من لم يعق عنه في الصغر فليعق عن نفسه في الكبر، استنادا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه عق عن نفسه، والحديث ضعيف لا يثبت. فالجمهور على أنه لا يعق عن نفسه إن بلغ، لأن الأحاديث التي وردت في العقيقة كلها مرتبطة بالغلام. كل يعني شوف حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. وروى البخاري تعليقا وواصله أبو داود بإسناد صحيح عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، وأميط عنه الأذى. وروى أبو داود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العق فقال إن الله يكره لكم العقوق، فقالوا يا رسول الله ليس عن هذا نسألك، لكن نسألك عن أحدنا يولد له ولد، فقال من أحب أن ينسك عن ولده فعن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاب. فها أنت ترى أن النصوص كلها متعلقة بإيه؟ دافر. حتى في قوله عليه الصلاة والسلام كل غلام رهينة بعقيقته، أحسن الأقوال في نظري في تأويل هذا الحديث قول الإمام أحمد رضي الله عنه أن هذا الطفل يحتمل أن يموت وهو صغير، فبالعقيقة يشفعه الله عز وجل في والديه. هكذا قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. والله اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والإمام العلامة ابن القيم في تحفة المولود رجح أن يكون الحلق للرجال فقط، للذكور فقط، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بيفتي بهذا. لكن مسألة الغلام خرجت مخرج الغالب في نظري، فلا مفهوم لها، لا مفهوم لها. ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال: فأهريق عنه دما، وإيه؟ وأميط عنه الأذى، والأذى هو الشعر الذي نبت في رحم الأم. فهذا أذى بالنسبة للذكور، وأذى بالنسبة للإيه؟ للإناث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. أرجو أن تبينوا لنا مدى صحة أو ضعف الحديث الذي رواه أحمد، وفي معناه أن الله تعالى سينصر دينه على أيدي قوم يأتون من بلاد فارس، لأن الشيعة تحتجون به. نفع الله بكم، آمين، وبكم أيضا. هذا الحديث له حديث المهدي رضي الله عنه، وأنه ستأتي الرايات السود من قبل فارس وما إلى ذلك. هذا الحديث ضعيف. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وأبو محمد ابن حزم حين قالوا: أكذب الخلق النصارى والروافض، دينهم كله مبني على الأكاذيب والأباطيل. ما حكم الدعاء جهرا عند المقابر عند الدفن؟ والثابت في حديث عثمان رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قبر أحدا قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لم يجمعهم عند القبر صلاة الله وسلامه عليه ويدعو وهم يؤمنون. لكن أنا أسأل سؤالا: هل دعاء الاستفتاح في الصلاة يجهر به أم يسر به؟ يسر به. طيب، وهل القراءة في صلاة الجنازة جهرية أم سرية؟ سرية. جهر ابن عباس كما ثبت عند البخاري، جهر ابن عباس رضي الله عنه بالقراءة في صلاة الجنازة ليعلم الناس أن هذا موضع قراءة. وجهر أمير المؤمنين كما قال الأسود بن يزيد، وهذا الأثر عند الدارقطني، جهر بدعاء الاستفتاح. قال الأسود بن يزيد: يسمعنا ويعلمنا، يسمعنا ويعلمنا. والمشاهد من أحوال الناس أنهم حين يقفون على القبر حتى يدفن الميت يقفون حيارى، لا يدرون ماذا يفعلون. فكل واحد واقف في حال سبيل، لا بيدعو ولا بيذكر ولا أي حاجة أبدا. وممكن واحد يرغي مع التاني ويتكلموا ويتمشوا مع بعض كده رايحين جايين، ده كلام بيشاهد. فلو أن إنسانا دعا دون أن يدعو الناس، يعني لا يقول إني داع فأمنه، لكن الرجل رافع يديه وجعل يدعو للميت، تجد أن الناس يسارعون في الاجتماع حوله ويؤمنون، ثم إنهم يشكرونه بعد هذا الدعاء إحساسا منهم بأنه قد أنقذهم من ورطة هم في موقف لا يعرفون ماذا يفعلون فيه. فأحيانا يفعل الإنسان هذا، وإن كان في وسط أهل السنة ومعظمهم أهل سنة ويعلمون السنة لا يفعل هذا، لكن إن كان في وسط قوم عوام يبقى ينبغي أن يفعل، لا أن يفعل معهم هذا، مش ينبغي، يعني الأفضل أن يفعل معهم هذا على سبيل التعليم، وعلى سبيل أو من باب قول أهل العلم: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أقسمت ها؟ ما الخطبة والموعظة؟ ها؟ جائزة؟ طبعا، دورت فيها حديثان. ومن أعجب ما سمعت أن أحد أهل العلم وأهل الحديث يقول: لقد ورد فيها حديثان فقط. الله، طب والوليمة؟ وليمة البناء ورد فيها كم حديث؟ في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد على شرط الشيخين، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فجلس وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، ولما يلحد له وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: إن العبد إذا كان في إقبال من الدنيا وإدبار في إقبال من الآخرة، إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا تتنزل من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة عن طيب، فيجلسون منه مد بصره، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: آياتها النفس الطيبة اخرجي إلى رحمة من ربك ومغفرة، فتخرج الروح من الجسد كما تسكب القطرة من فيه السقاء. حديث طويل وعظيم وإسناده على شرط الشيخين. كذلك ورد عند البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أيضا كانوا في جنازة فجلسوا، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا حوله، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من الجنة أو النار. فقالوا: يا رسول الله، أفندع الأعمال ونتكل على الآجال؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أقسمت على ألا أفعل أمرا ونسيت وفعلته، فهل علي كفارة يمين؟ لا، لا كفارة يمين عليك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، في رواية مسلم وفي رواية أبي داود قال: قد فعلت، فلا شيء عليك. الإنسان إن أقسم ألا يفعل شيئا، أو أقسم رجل على امرأته بالطلاق إن فعلت شيئا ففعلته ناسية أو مكرهة، فلا شيء عليها. حكم بول الطفل الذي يرضع رضاعة طبيعية ويشرب ماء فقط أيضا، هل هذا نجس وينقض الوضوء أم لا؟ أما بول الصبي الرضيع فإنه نجس، لكن الشريعة خففت في تطهيره فيكفي فيه النضح. عن أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها في حديث رواه الجماعة البخاري ومسلم وسائر الجماعة أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه، على ثوب النبي عليه السلام، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. وقال في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الترمذي: بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل. قال قتادة: هذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. هل ينقض الوضوء أم لا؟ وقوع النجاسة على ثوب الإنسان أو على بدنه لا ينقض الوضوء، هو مطالب فقط بأن يزيل النجاسة من إيه؟ من موضعها وفقط. أختي متزوجة منذ 8 سنوات في شقة أخي زوجها على وعد منه ومن أهله أن يحضر لها شقة وأثاثا في مدة أقصاها 3 أشهر، ومرت السنوات ولم يفعل، ثم ذهب للإقامة مع أمي في بيت والدي رحمه الله، ثم مات زوج أختي وترك مبلغا كبيرا من المال، هل يوزع على الورثة أم يقتطع لأختي أولا جزء للشقة والأثاث مع العلم أنها ليس لديها أولاد؟ الجواب: أما عن الأثاث فهي لها أن تقتطع الجزء الخاص بالأثاث بالمعروف، يعني المفروض أن يجهزها جهاز المثل، فيها تشوف أختها الأثاث بتاعها كان إزاي وبنت عمها وما إلى ذلك العصابات، وتقتطع هذا المبلغ. وأما الشقة فهو كان سيشتري شقة لنفسه، وحيث أنه لم يشتري هذه الشقة، ولو كان قد اشتراها لورثت منه الربع فقط وثلاثة الأرباع، وثلاثة أرباع ستذهب إلى الإيه؟ باقي الورثة. لكنه لم يشتري هذه الشقة وهي وافقت وسكتت عن هذا، فحيث أنه توفي إما أن تحسب إيجار المدة التي أقامتها عند أمها، وأنا أنصحها ألا تفعل، لكن إن أرادت يبقى تحسب إيجارا للمدة التي أقامتها مع زوجها عند أمها وتخصمه أيضا من التركة، ثم توزع التركة التوزيع الشرعي. خذي من ماله، اللي هو الزوج بالمعروف، ما هو حد المعروف؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: نفقة المثل. نفقة المثل، هذا الحديث ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه بغير علمه. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني نفقة المثل، أن يعيشها العيشة التي تعيشها أمثالها من الإيه؟ من النساء، ما دام دخله يسمح بهذا. لكن والله يا أخوانا أنا أشم من هذه الأسئلة رائحة ليست طيبة. تسمحون لي بأن أحدثكم في موعظة وصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما اكتفينا إن تكلمنا في هذه الموعظة، ربما اكتفينا بالأسئلة التي أجبنا عن التي أجبت عنها يعني، أم أستمر في الإجابة عن الأسئلة؟ أن أريد أن أتكلم عن العلاقة الزوجية، لأن البيوت المسلمة، ويؤسفني أن أقول السلفية بالذات، ما احنا سلفيين بقى، أتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام والصحابة، هذه البيوت قد تكون مخوخة من الداخل، أو مؤسسة أو مبنية على شفا جرف هار. ومرد هذا الأمر إلى العاملين اللذين ذكرتهما في أول كلامي، لا علم ولا سلوك، لا علم ولا سلوك. يعني مثلا إن تكلمنا عن السلوك، فالإنسان في حال الرخاء، عمر بن الخطاب، أنا كنت سأحكي عن قصة رجل شاب كان يأتي إلى المسجد في يومي الاثنين والخميس في شبرا، تنظر إليه تظن أنه أبو بكر الصديق، يحمل سبتا، السبت العادي ده، بس السبت كان كبير، يملأه بالطعام ويفرش الطعام في المسجد، يفطر ويدعو الناس إلى أن يفطروا معه. جاءت فتنة من الفتن، اللهم احفظنا يا رب، واحفظه يا رب، ورده إلى الحق ردا جميلا، وارحمنا وإياه إن كان حيا أو ميتا. الرجل ترك المسجد وحلق لحيته وكان يجلس على القهوة المقهى يتناول الشيشة، نسأل الله السلامة والعافية. فأنا أريد أن أقول لابد أن تؤسس نفسك، لابد أن تؤسس نفسك أخلاقيا. أما قرأت هذا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. فحسن الخلق له درجة عالية. تصدق في الحديث الذي رواه الترمذي أيضا عن أبي هريرة، يبقى هذه حديثين في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قيل يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. الفم والفرج. فتقوى الله تبلغ بالإنسان منزلة عالية، وكذلك حسن الخلق. لكن كما يعني معنى كلام الإمام الشوكاني، وأذكر كلامه، إن الإنسان اللي هو الرقيق المهذب الذي يتعامل مع الناس بأخلاق رفيعة وما إلى ذلك، إن وجدته يتعامل مع زوجته تعاملا سيئا فاعلم أنه إنسان مزور، وحسن الخلق ليس صفة حقيقية فيه. وإن وجدته يتعامل مع امرأته بدرجة عالية من حسن الخلق يبقى إنسان فعلا يتصف بحسن الخلق. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، وفي هذا الحديث دليل على أنه من ثبتت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان، فإن كان أحسن الناس خلقا كان أكملهم إيمانا، وإن كان في الجانب الآخر من السوء، وإن كان أسوأهم خلقا كان في الجانب الآخر من السوء. وإن خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها لحرية بأن تطمح إليها نفوس المؤمنين الذين يريدون الآخرة. ما دام الإيمان بيختلف، مستواه بيختلف باختلاف درجة حسن الخلق، يبقى لابد إن كنت لبيبا فعلا تريد أن ترفع مستوى الإيمان في نفسك أن تحرص على مكارم الأخلاق، لا أن تترك نفسك هكذا. خدت بال سيادتك؟ قال وفيه الإرشاد، لأن الشق الثاني من الحديث بيقول إيه؟ وخياركم خياركم لنسائهم. وفيه الإرشاد إلى إحسان المعاشرة للنساء، فإنهن الأحقاء بالبشر والجود واللطف وحسن الخلق. وترى كثيرا من الناس يقع في هذه الورطة. إيه بقى الورطة دي؟ إذا لقي امرأته كان أشجع الناس نفسا، لقيتها أشجع الناس، وفي بعض النسخ أشح الناس نفسا وأسوأهم خلقا وأكثرهم شرا وأقلهم خيرا. عشان كده أنا رجحت لفظة إيه أشجع مش أشح، لأن أقلهم خيرا. فإذا لقي غيرها من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره وقل شره، ولا شك أن من فعل هذا فهو محروم التوفيق زائغ عن سواء الصراط. من فعل هذا فهو محروم التوفيق زائغ عن سواء الصراط. من الأمور المؤسفة أن بعض إخواني مثلا يولدون حديث أم زرع للتفكه، وليس الأمر كذلك، لا بأس أن نتفكه، بس لابد أن نضع أيدينا على النقاط المهمة في هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال لعائشة في آخر الحديث رضي الله عنها: أنا لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. يا أم زرع دي وصفت زوجها إزاي؟ وصفت زوجها بأوصاف تنحصر في وصفين رئيسيين: أنه كان كريما جوادا معها، نمرة اثنين أنه كان يعاملها بمنتهى حسن الخلق. تعال نشوف بقى ماذا قالت. قالت: أناس من حلي أذني. النوس اللي هو الحركة اللي بتصدر أصواتا، يعني معناها ان هي وهي ماشية الذهب اللي في أذنيها، وفي البعض بيشخلل. وملأ من شحم عضضي. تصور يا أخوانا في بعض المشاكل الزوجية اللي بتعرض، والله العظيم الزوج الملتحي المحترم بيعد على زوجته البيض قبل ما ينزل، يقول لها انت كلت بالطين، انت المفروض تاخدي بيضة واحدة لان احنا المفروض ناكل قد بعض. يا رجل خلي عندك ضمير، في حد يعمل كده؟ والله كلام واحد بالواحد بيستعب قاعد مكسوف. بعدين يقول لها انت اللبن، تقول له طب ما الحاجات دي جايه من عند امي، يقول لها لا، ما دام دخلت البيت هنا يبقى انا وانت شركه فيها. ثم تقول طيب انا حامل، يعني شوف مستوى الكلام بيصل الى ايه. تقول له انا حامل، يا راجل دي زوجه اسيره عندك. لا حول ولا قوه الا بالله. اناس من حلي اذني، وملأ من شحم عضدي. بغذية كويس. وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني عظمني حتى شعرت أنني عظيمة في نفسي. وبجحني فبجحت إلي نفسي، كيف؟ أقول عنده فلا أقبح. مش راجل يقعد عمال يتريق على مراته ويسخر منها ويبهدلها أمام الأولاد ويسفهها وما إلى ذلك، وما يستخفش دمه إلا على مراته أمام أولاده. أنت أساسا لما تهدم زوجتك أمام الأولاد أنت أفقدت الأولاد دول حصنا حصينا لجناع الأولاد. أنت لا تجلس في البيت. من الذي يصاحب الأولاد أكثر، الرجل أم المرأة؟ المرأة. لازم تديها المهابة أمام الأولاد لتربي لك أولادك، لكن تكسرها وتسخر منها وتستهزئ بها أمام الأولاد لا. أقول عنده فلا أقبح وأشرب فأتقنح، يعني لما يلاقيني حتى بشرب ما يكلمنيش، يسيبني إلى أن أرتوي ثم يكلمني. وأنام فأتصبح، يعني ممكن الصبح لما أحتاج إلى أن أنام بالنهار أنام. بعض العلماء قالوا يعني فيه إشارة إلى أنه كان يأتي إليها بمن تخدمها في البيت بخدم يعني، لكن أبدا اللفظ أعم من هذا. وأنام فأتصبح، يعني ممكن تنام الصبح وتنام نايم لحد ما يجي من الشغل، يدخل بقى يرزع في الأبواب ولا شقة مقفلة ما تهوتش والسراير ما نحكيش زي ما هي، أنت مين يخرب بيتك، وتلاقي الأمور بتتصاعد والوتيرة لحد ما تلاقيه بيسب الدين وبيطلق وبيهبب الدنيا. وبعد أن تذهب عنه حمية الغضب، ما ده شيطان، الشيطان اللي بيعمل كده في الإنسان، يندم. رأى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له: قلت لامرأة أنت طالق بعدد نجوم السماء. ده راجل خارج من نفوخه مش كده؟ طب وجاي تسأل ليه؟ قال: كان يكفيك من ذلك ثلاث والباقي أوزار تتحملها يوم القيامة. وجاءه رجل يبكي قال: قلت لزوجي أنت طالق ثلاثة. طب بتبكي ليه دلوقت؟ ما العنترية دي اللي هتودينا في داهية. قال سعيد بن جبير: فأطرق ابن عباس برأسه فظننت أنه سيرد عليه اليمين، ثم رفع رأسه فقال: يركب أحدكم الأحموق ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وماذا فعلكم لكم ابن عباس، وقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا، اذهب عصيت ربك وبانت منك امرأتك. ابن عباس أراد الإشارة إلى أنه مش معاه أفة بيطلع منها على المقاس، لا، دي حدود لله عز وجل يجب أن تراعى. فهذه المرأة اللي هي أم زرع وصفت زوجها بالكرم الشديد وبحسن الخلق. تعال كده في الكرم، إحسان المعاشرة للنساء إخواننا، الجود. البعض بيظن إيه؟ أنه ما دام قد أنفق عليها نفقة المثل فإن ما زاد على هذه النفقة يدخل في حد السرف ولا أجر له فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع عليهم الطريق. افتح كده صحيح البخاري، يفتح كتاب النفقات، أول حديث في كتاب النفقات حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفق الرجل المسلم، لا ينفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها إلا كانت له صدقة، إلا كانت له صدقة وهو يحتسبها. الحافظ ابن حجر بيقول في الشرح: أطلق عليه الصلاة والسلام لتشمل النفقة القليلة والكثير، وأراد الإشارة إلى المعنى الذي ذكرته في الأول، أن الإنسان ربما ظن أن ما زاد عن الحد دخل في حد السرف ولا أجر له فيه، لكن له أجر بالنية الصالحة. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار يعني في الجهاد، ودينار فككت به رقبة. أعتق رقبة، عارف الرقبة لما تعتق كل عضو منها يعتق به عضو منك من النار، مش الحديث بيقول كده؟ ودينار فككت به رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار وضعته في في امرأتك أعظمها أجر الذي وضعته في في امرأتك. ده اعظم الدنانير اجرا عند الله عز وجل. اورد البخاري في هذا الباب الاول برضو حديث من كتاب النفقات، حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة قال له في حديث طويل: يا سعد إنك لن تخلف فتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. وإمتى الرجل بيقعد يوكل زوجته؟ في حال الملاطفة والمداعبة والرضا والصفا وما إلى ذلك. إن فعل هذا محتسبا وهو يطعمها، أتى بطعام هي تحبه حسبة لله لأنها أسيرة عندك، مثلا مش النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع خطبة يوم النحر قال عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه فيما رواه الترمذي بإسناد صحيح: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ووعد وذكر ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. عوان جمع عانية، يعني إيه؟ أسيرات. فك العاني يعني الأسير، فالمرأة أسيرة عند زوجها فليتق الله عز وجل فيها. ولذلك جاءت الوصية بالنساء في المحافل الجامعة لأن الرجل هو القوام. ولا تؤاخذني، شوف حتى في واقعنا المعاصر، إن تزوجت المرأة وفشلت في زواجها يعني تعورت، مهما كانت هذه المرأة فإن قيمتها تهبط خلاص، فشلت ولم ينجح زواجها وتعست، يا إما تعيش تعيسة على طول بقى وتشرب الحنظل، وإما إن هي تترك الرجل وبعدين بعد كده تتجوز ما تتجوزش وتضيع أو ما تضيعش، قصة تانية لأنها يعني تمنها أو قيمتها بتنزل. للأسف الشديد مجتمعاتنا هذه طبيعتنا، وانت عارفين احنا كلنا مصريين ونعرف طبيعة المجتمع الذي نشأنا فيه. لا تؤاخذوني، حتى في الإعفاف كثير من الرجال لا يؤدي حق امرأته الخاص. ليه يا أخي؟ اتق الله عز وجل فيها حتى إن زهدتها. طب انت تروح تتجوز واحدة تانية، المرأة المتزوجة لا سبيل لها إلا زوجها، إن أغلق عليها هذا السبيل ده عذاب أو دفع إلى الانحراف، نسأل الله سلامة العافية. فحسن الخلق والجود، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هذا الحديث يا اخواننا في صحيح مسلم، خطب عليه الصلاة والسلام خطبة يوم عرفة. الخطبة دي مكونة من 5 مواضيع، عارف الموضوع اللي في النص ايه؟ فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. انت مؤتمن عليها، تفتكرش زي ما هو سائد للأسف في أعراف الشرقيين ان الرجل حر التصرف كده مع امراته يتصرف معاها زي ما عايز؟ لا، لابد ان تقيم فيها قواعد العدل والا ستحاسب. وان كان عندك بنات سترى هذا في بناتك، ربنا هيعذبك الجزاء من جنس العمل. اللي انت بتعمله النهارده هيتعمل في بنتك بكره، وربنا يحييك عشان تشوفه. ده مش دعاء، ده خبر. ممكن ربنا يحييك الى ان ترى هذا وينكسر قلبك كما كسرت قلب امراتك. فمفروض ان الانسان يتقي الله عز وجل. فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله. تصدق النبي عليه الصلاه والسلام بيقول هذا في يوم عرفه، وفي اليوم التالي على طول يعيد هذه الوصيه في حديث عمرو بن الاحوص الذي ذكرته: الا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلى آخر الحديث. فدي أمور يا جماعة كذلك، أنت لابد أن تعامل امرأتك بالمعروف، لابد أن تعاملها بالمعروف. يعني لا لا لا ينبغي الإنسان أن يكون ديوسا ولا ينبغي له أن يكون شديد الغيرة. شدة الغيرة قد تدفع إلى ذهن امرأتك أفكارا لم ترد لها على بال، لابد أن تربي فيها الثقة، الثقة في نفسها وفي دينها، وأن تشعرها بأنك تثق فيها. لكن العجب العجاب يا جماعة إننا بلاقي المناطق، خلي بال سيادتك بقى دي ظاهرة، المناطق اللي هم بيقولوا عليها المناطق الراقية، شباب المعادي الصافي، الزمالك اللي مش عارف ايه ده، يا اخي اول ما بيتجوز بيبقى السيد في بيته. ايه ده؟ ايه الطريقة دي؟ يعني هو متربي في اجواء من الاباحية الشديدة، ربما اوجد هذا رد فعل عكسيا عنده. لكن على الانسان ان يتوسط، فالمرأة تحتاج الى السياسة، لابد ان تسوس المرأة. لكن اللي يقعد يقول لها خلي بالك انا جنتك ونارك، طب ما تشوف النصوص اللي انت خطبت بيها، النص ده هي اللي خطبت بيه، انظر الى النصوص التي خطبت بها ونفذ ما فيها، وادعو الله عز وجل ان يهديها، من باب قوله عليه السلام تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، اد الحق اللي عليك وسال الله عز وجل الذي لك، تنصالح زوجك. لكن هو عينه على النصوص التي خوطبت بها، وهي عينها على النصوص التي خوطب هو بها، وهذا من أسباب التعاسة الزوجية والعياذ بالله. فالمفروض أن المرأة تحتاج في إدارتها إلى سياسة. واحد يقول أنت تفزلك علينا بقى وتقول لي سياسة، جبت الكلام ده منين؟ روى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة خلقت من ضلع، فدارها تعش بها، فدارها تعش بها. الشوكاني بيقول إيه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خير، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. قال الشوكاني رحمه الله وفي هذا الحديث الإرشاد إلى إحسان المعاشرة للنساء والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن، والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن، لأن في رواية عند مسلم لن تستقيم لك على طريقة، ده الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقول لن تستقيم لك على طريقة. ففي هذا الحديث الإرشاد إلى إحسان المعاشرة للنساء والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن، وفيه تنبيه على أن المرأة خلقت على تلك الصفة التي لا يفيد معها تأديب ولا ينفع معها زجر، فلم يبق إلا الصبر والمحاسنة وترك التأنيب والمخاشنة. هي لن تستقيم على طريقة، وأنت لا غنى لك عن النساء، والنساء خلقهن الله عز وجل على هذه الصفة، فلا حيلة لها في أمرها لأنها خلقت هكذا، بل أنت تحتاجها على هذه الصفات، ولو كانت على غيرها ما سعدت بها أبدا وشعرت. يعني الواحد أحيانا ابتدأ بعض الرجال يقول زوجتهم وانا ايه متجوز راجل، متجوز راجل في البيت هنا ولا ايه؟ فهو يحتاجها كامرأة. خلاص خلاص ها، طب هات يعني يا اخواننا انا استرسلت في هذه النقطه، لان المشاكل الزوجيه في الحقيقه كثرت، وده يعني وفي كثير من الامور الواحد بيقعد يستمع الى الزوج والزوجه بيندهش غايه الاندهاش، بقول لهم يا اخواننا فين ربنا في حياتكم؟ انا مش شايف ربنا في حياتكم، ايه ده في ايه؟ وهو فعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وإنهم لا يضل لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ففي ربنا في حياتنا لابد برضو. أنا أقول لإخواني ما تبقاش أنت طالب علم وعايز زوجتك تبقى قاعدة في البيت زي الكومودينو أو الشفونيرة أو ما إلى ذلك. لا، ينبغي أن تعلمها وأن تتحمل في سبيل هذا، بحيث أن دائما يبقى البيت دينامو، فيه دينامو شغال. والمرأة هي التي تربي الأولاد، فبقدر ما تغرس فيها من القيم الفاضلة والعلوم الصحيحة ستجد هذا في النتاج اللي هو الإيه؟ الأولاد، الأولاد الذين قد يساهمون في أن تبقى صحيفة أعمالك مفتوحة. أو ولد صالح يدعو له، وقال الله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فمن الآثار التي تكتب الأولاد، من الآثار التي يتركها الإنسان في الدنيا بعد أن يرحل إلى ربه عز وجل. هذا ما أحببت أن أذكره، وربما في مرة أخرى أتكلم عن هذا الموضوع مرة أخرى. ليه؟ لأن البيوت الزوجية الإسلامية صارت مهلهلة، صارت مهلهلة، فكل واحد يتقي الله عز وجل ويعلم أنه الراعي وأنه المسؤول عن هذه الرعية، وبحسبه أن يراجع هذا الحديث ويجعله في ذهنه دائما. حديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه أن النبي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شر الرعاء الحطمة، أي الراعي الذي يقود رعيته في مسالك تؤدي إلى تحطيمها وتدميرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليك السلام وبركاته. أحد إخواننا زوجته ستجرى لها عملية جراحية ويطلب لها الدعاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعل جراحتها ناجحة وردها إلى أهليها سالمة غانمة معافاة يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما اعرفش ليها صيغه شرعيه، هيقول استلمت منها حجره نوم. نعم. طب يكتب بزياده يا شيخنا؟ ها؟ يكتب بزياده عن كده في اوضه النوم ب 8000، يكتبها ب 10؟ واحد يقول رأيت لك رؤيتين، رؤيا مرتين، وهي أني أحجز لك في أتوبيس ثم تركب سيارة ملاكي وتمشي، فما تأويلها؟ لو حد عنده علم بالتأويل يقول لنا. ها؟ الله يحفظك. أنا لا علم لي بتأويل الرؤيا، اللي عنده علم بتأويل الرؤيا يقول لنا. هل الجهاد في سوريا فرض كفاية أم فرض عين؟ وهل يجوز بغير إذن الوالدين؟ إن قلنا إنه فرض كفاية يبقى لا يجوز إلا بإذن الوالدين، وإن قلنا إنه فرض عين يبقى لا يحتاج فيه إلى إذن الوالدين. لكن أنا لا أقول الجهاد في سوريا فرض كفاية ولا فرض عين، هو فرض عين على السوريين. وقد جالست بعض قادة الجيش الحر في سوريا وقالوا لي نحن لا نريد أشخاصا، بل إن مجيء الأشخاص إلينا قد يضر بقضيتنا، لأن بشار الأسد لعنة الله عليه وعلى أتباعه وأعوانه يروج الآن لفكرة أن تنظيم القاعدة هو الذي يحارب في سوريا، ولما كانت سوريا على حدود إسرائيل فهذا قد يمثل خطرا داهما على إسرائيل. فمجيء الإخوة قد يقلب الأوضاع ويغير موقف الرأي العام العالمي المساند ولو بدرجة ما للقضية السورية. نعم. حماتي غير معجبة. غير معجبة بإيه؟ وتقول إنه ليس فرض. أخت بتتصل بيها بتقول لي أنا مش عاجبني إن فلان يبقى في مجلس حقوق الإنسان. قلت لها خدي أقراص مهدئة ومتومة لحد ما تتعودي على وجودي في مجلس حقوق الإنسان. مش عايزين الأسئلة يعني تنزل إلى هذه المستويات، إن أنا عاجبني فلان أو مش عاجبني فلان أو فلان. لا، أنت أنا راجل سياسة، كلمي الناس بتوع الأخبار ولا الناس بتوع الدبلوماسية اسأليهم، لكن تسأليني في هذا السؤال ما يجي هو اللي يجي غيره. حمات غير محجبة تقول إنه ليس فرضا، ماذا أقول لها؟ لأنها تنكر الحجاب وطبعا تهاجمني على النقاب. أقول قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. من جلابيبهن، الجلباب في لغة العرب التي نزل بها القرآن ثوب فضفاض يغطي المرأة من الرأس إلى القدمين. إذا ورد دليل يستثني الوجه استثنيناه، يستثني الكفين استثنيناه، لم يرد دليل فخلاص لا يستثنى شيء منها. يبقى احنا نشوف ايه الجلباب في لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ايه هو الجلباب في لغة العرب؟ ويبقى هو ده الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى، هذا هو الدليل من كتاب ربنا عز وجل. من السنة من أقوى ما ورد ما رواه الترمذي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة، والإنسان المسلم مأمور بستر العورة. طبعا عارف أن في ناس ممكن نساءك ممكن تسمع الحديث ده تسب الرسول عليه الصلاة والسلام وتسب ما قاله الرسول عليه السلام. أذكر بقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. نعم. ما حكم قول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولله الحمد بين اقتصاد الصور لا دليل عليه وإن كان موجودا عند القراء؟ ما حكم معارضة أحد الآيات القرآنية الإتيان بكلام على نفس الوزن كقول البعض لا أخاف في الأهل لومة لائم؟ لا هذا الكلام إن لم يكن على سبيل السخرية بالقرآن فهذا أسلوب من الأساليب العربية التي يجوز للإنسان أن يستخدمها. هل ترك المدينة المنورة والعودة إلى مصر مؤشر على عدم رضا الله عني فأبعدني لأني سمعت حديثا يحذر من الخروج من المدينة. أنا أعمل بالمدينة. لا والله أنا أنصحك أن تبقى بالمدينة وأن تسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، لكن إن خرجت من المدينة فليس هذا دليلا على أنك من الذين أو من الخبث الذي تنفيه المدينة عن نفسها. طبعا هذا الكلام أنت تعلم جيدا أن المدينة فيها أطهر خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، وفيها أخبث خلق الله الذي هو في الدرك الأسفل من النار عبد الله بن أبي بن سلول، ده يعني موجود في نفس أرض المدينة التي دفن فيها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان دائما يسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، ولا بأس من أن يسأل الله تبارك وتعالى بأن يرزقه الشهادة، فإن سألها بصدق نال درجة أو منازل الشهداء وحتى وإن مات على فراشه. ما هي أفضل كيفية للإطعام في كفارة اليمين؟ إخراجه أرزا أم وجبة مشبعة؟ وكم يكون مقدارها؟ هو سيان، إما أن تخرج حبا والأرز هو قوت أهل هذا البلد، وإما أن تطعمه وجبة مشبعة. من أوسط طعامك، يعني من غالب الطعام، من غالب طعامك، من غالب طعامك. أما في الأرز فأعتقد أن كيلو ونصف من الأرز أو 2 كيلو هي كفارة إيه؟ كفارة يمين. يبقى كيلو ونصف رز لكل فقير، وهم عليك أن تطعم 10 مساكين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لي صديق له زوجة صعبة في التعامل، فهي تسبه وترفع صوتها عليه، وشتمت أمه وتخالف أوامره، لكنه لا يستطيع طلاقها خوفا على ابنته، ولكن يريد أن يعرف هل هي ناشز أم لا، وهل لابد له من طلاقها. إن نصحت له أن يطلقها فرفض، فهل هذا أمر طبيعي؟ أقول لقد روى الإمام أبو داود وكذلك الترمذي عن لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث إسناده صحيح، أنه في ده حديث طويل، أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأته فذكر له من بذائها، يعني كانت بذيئة اللسان اشتمه، فقال له صلى الله عليه وسلم طلقها، فقال إن بيني وبينها مودة وعشرة ولي منها ولدا. قال فإذا فأمسكها وقل لها فإن يكن فيها خير فستسمع، ولا تضربها ضرب الأمة ثم تضاجعها. يعني إن أردت أن تمسك عليها أنت أضرب مصالحك، ما دمت تحبها ولك أولاد تخاف عليهم وتريد أن تنشئهم تنشئة طيبة وترى أن المصلحة في الاستمرار معها لك هذا، لكن بشرط أن لا تضربها ضرب الأمة، فأنت تحتاج في النهاية إلى مضاجعتها. فهذه المرأة يعني نسأل الله أن يهديها وأن يرزقها عفة اللسان. ينبغي على المرأة أن تعلم أن زوجها بابها إلى الجنة أو إلى النار. قال عليه السلام لأسماء بنت يزيد: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. وروى ابن ماجة بإسناد حسن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا القدر يا أخوانا رواه جماعة من الصحابة كأم سلمة وأنس بن مالك ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليها. في حديث ابن أبي أوفى هذا: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. يبقى لا يمكن اللي تقول لك بقى انا بصلي وبصوم الاثنين والخميس وبعمل وبسوي، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤديها حق زوجها. إذا اتخذت المرأة من الأنبياء صلى الله وسلامه عليهم أجمعين والصحابة رضي الله عنهم مثالا للزوج الصالح، وبالتالي امتنعت عن الزواج قائلة سأتزوج في الجنة، هل هذا محرم؟ لا، ليس محرما إن كانت لا تخشى على نفسها الفتنة، فليس هذا محرما، وإن كان سيعرضها لبعض المشاكل الاجتماعية، قد تجد نفسها بمفردها فيطرق عليها الباب من يعاكسها ويضايقها، وكل من يعرف أنها ليست متزوجة سيسعى للنيل منها، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية إن صبرت على هذا فبها نعمت، ولم تستطع أن تتحمل مشقة أو تبعات الزواج في هذه الأزمان التي يعني انحرف فيها الناس عن الجد، هذه أزمان فتن. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي حبتني فيه. أركب السيارة وأسافر قبل العصر وأصلي بعد المغرب، كيف أجمع صلاتي؟ أنت بتركب السيارة قبل العصر وتصل بعد المغرب، أتصلي العصر في الأتوبيس أنت قاعد. إن استطعت أن تقنع سائق السيارة بأن يقف لتؤدوا صلاة الفرض على الأرض بها نعمة، إن أبى هذا فصلي في مقعدك على حسب ما يمكنك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى وإن صليت إلى غير القبلة غير اتجاه القبلة وصليت قاعدا وما إلى ذلك، فالمعجوز عنه ساقط وأنت عاجز عن هذا، هب أنك لا تركب طائرة أو قطارا لا يتوقف، لكن سل سائق الأتوبيس أولا أن يقف كي يمكنكم من الصلاة، ورغبه ورهبه، إن وقف فبها نعمة، إن لم يقف فصلي على حسب ما تستطيع. هل يتقبل الله الصيام والصلاة والزكاة من المتبرجات؟ نعم، إن أوقعت هذه العبادات بشروطها. مذهب أهل السنة والجماعة أن الحسنة تكتب والسيئة تكتب. في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ما شاء إلى أضعاف كثيرة، أو قال إلى ما شاء الله، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة، ثم توزن هذه الأعمال يوم القيامة، فإن رجحت كفة الحسنات دخلت المرأة إلى الجنة، وإن رجحت كفة السيئات دخلت إلى النار ما لم يتداركها الله عز وجل برحمته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن تساوت الحسنات مع السيئات كانت من أهل الأعراف، تبقى مدة تحبس عن الجنة وعن النار، ثم بعد ذلك تدخل الجنة. لكن المهم أن هي حين توقع الصلاة لابد أن تستر ما أمر الله عز وجل بستره، وإلا كانت صلاتها باطلة. وحين تصوم رمضان أو تصوم النوافل أذكرها بأن تبرجها هذا سينتقص من أجرها جدا، لأنها تفتن الناس والعياذ بالله، تفتن الناس، هذه واحدة. وأذكرها بقول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: ليست التقوى بالصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، لكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. هل يعتبر محمد مرسي ولي أمر؟ طبعا ولي أمر، دعك من هذه الترهات التي يذكرها البعض ويقول إن ولياته منقوصة وما إلى ذلك، أنا لا أدري، كل كلام لابد أن تكون له أهداف، فما هو الهدف من هذا الكلام؟ لم يخرج علينا واحد كل شوية يقول لك أصلها مش ولي أمر قوي، مش قوي خالص كده، ده ولي عم، يعني ماذا تريد من وراء هذا الكلام؟ أفصح عما تريد، فنحن نخالف من يقول هذا. وما حكم الجماعة الجهادية التي في سيناء؟ ولاية كاملة أم ناقصة كما يقول البعض؟ ستظل ولايته كاملة إلا أن يظهر منه تقاعس عن تطبيق أمر من أمور الشريعة في يده أن يطبقه. هذا هو الأمر. لكن عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة الجهادية الموجودة في سيناء دي جماعات تكفيرية للأسف الشديد، يكفرون المجتمعات، يعني يكفرون الشعب المصري بعلمائه ومشايخه ودعاته، يكفرون كل إنسان. وكانوا موجودين في ميدان التحرير أيام قصة الشيخ حازم، وكانوا يرفعون رايات سوداء، وحدثني الشيخ فوزي السعيد حفظه الله بأن واحدا منهم أنا أعرفه كان ماسك الميكروفون واقف عند عمر مكرم يقول المشايخ كفار والذين دعوا الناس للانتخابات، محمد عبد المقصود كافر أعوذ بالله، محمد حسان كافر، مش قاعد بقى يعدد أسماء يعني عامة وخص. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيك يا أخي، ربنا يرضى عنا وعنك. ما صحة قصة الشفاء وتولية عمر رضي الله عنه لها للحزبة على سوق المدينة؟ هذا خبر موضوع، أنصحك أن تراجع تفسير الإمام القرطبي رحمه الله لتعلم أن هذا الخبر موضوع استخدمه المبتدعة، هكذا يقول الإمام القرطبي رحمه الله، استخدمه المبتدعة للترويج لعمل النساء وما إلى ذلك. ما رأيك في مشاهدة مسلسل عمر الفاروق الذي كان يذاع في رمضان مع العلم أنه حقق أعلى نسبة مشاهدة في العالم؟ قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. خالد آخر سؤال. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإنت ممكن تعمل مسلسل دلوقتي، أنا أقول لك أهو، عن الأميرة الإنجليزية اللي ماتت في حادثة اسمها إيه؟ ديانا. وحبيبها دودي، لو عملت مسلسل عن الاثنين سينال أعلى نسبة مشاهدة في العالم أكثر من نسبة مشاهدة التي حظي بها هذا المسلسل، مسلسل عمر بن الخطاب. هذا لا يدل على شيء، وأنت لا ينبغي لك أن تشارك في امتهان الصحابة بهذه الكيفية. وأنا لا أتصور أبدا أبدا أبدا أن يكون عمر بن الخطاب في ذهني على شكل الممثل الفلاني أو العلاني أبدا. هذه أمور ينبغي أن نبرأ إلى الله عز وجل منها، وألا نمتهن الصحابة بهذه الطريقة. إن امتهنوهم فلا لا ينبغي أن نشاركهم في مثل هذا الامتهان. آخر سؤال: ما هل الإفرازات المرأة لابد لها من الوضوء؟ الصحيح ما ذهب إليه، أقول إفرازات المرأة أصح ما ورد فيها أنها طاهرة، وهذا المذهب الذي جزم به ابن قدامة في المغني وحكاه عن القاضي أبي يعلى، وهو مذهب أبي محمد بن حزم رحمه الله، وبه قال ابن عثيمين من المعاصرين. فإن قيل هذه الإفرازات خارجة من أحد السبيلين، فالجواب أنها لم تخرج من أحد السبيلين، وإنما تخرج من سبيل ثالث ليس من مجرى البول. وما دامت هذه الإفرازات طاهرة فقد ذهب ابن حزم إلى أنها ليست ناقضة للوضوء، وذهب في المغني إلى أنها ناقضة للوضوء. ولا يخفاك أن الإنسان إذا توضأ فقد صار متوضئا، فلا يحكم بأن وضوءه قد انتقض إلا بدليل، ولا دليل يدل على هذا. حتى القاعدة التي يذكرونها أن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء، قد ذكرت لك أن هذه الإفرازات تخرج من سبيل ثالث عند المرأة، فبالتالي هي ليست ناقضة للوضوء. أعلم أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال هي طاهرة، وأما من ادعى أنها ليست ناقضة للوضوء فعليه أن يأتي بالدليل. الكلام كده مستقيم؟ ولا المفروض أن من ادعى أنها ناقضة للوضوء عليه أن يأتي بالدليل؟ فهي طاهرة وليست ناقضة للوضوء، وبالتالي لا تحتاج إلى التوضؤ منها. عورة المرأة ما هي؟ وعليكم الصلاة والسلام. ما هي عورة المرأة أمام المحارم وأمام المرأة؟ الأخت دي بعد أسئلة كتير جدا، ولا هو ورق بيتوزع عليهم؟ لا لا لا، ورق بيتوزع. ما هي عورة المرأة أمام المحارم وأمام المرأة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن عورة المرأة أمام المرأة ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. وقد تعجب القاضي ابن العربي رحمه الله من هذه المقالة. والذي يظهر لي قول من قال إن عورة المرأة أمام المرأة جميع البدن إلا الأطراف، الرأس بالنحر بفتحة الجيب، بالذراعين إلى المنكبين، والساقين إلى الركبتين، يعني تقريبا كده أعضاء الوضوء تقريبا كده. ليه؟ احنا عندنا قاعدة، مدام مختلفوا يبقى لابد أن ننظر في الأدلة. عندنا قاعدة وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، وقد أمر المسلم بستر العورة. يبقى لا يستثنى من هذه القاعدة إلا ما استثناه الدليل، صح كده؟ الأدلة استثنت هذه الأعضاء، وما عداها فهو مندرج تحت عموم قول عليه السلام: المرأة عورة. يعني ما يثبت لدي مثلا عند أبي داود أن النبي عليه السلام دخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها ومعه غلام لها وعليها ثوب قصير، إذا تقنعت به بدت ساقاها وإذا غطت ساقيها بدا رأسها، فقال: لا عليك يا فاطمة، إنما هو أبوك وغلامك. بدأ إيه؟ يستثنى من قوله عليه السلام: المرأة إيه؟ عورة. لكن ده أمام مين؟ أمام المحارم، أبيها وغلامها. فهذا هو القول الذي يترجح لي، وهو قول القفال وطائفة من الشافعي. والله هذه أيضا وقع فيها الخلاف، هل ماذا تبدي المرأة المسلمة أمام المرأة الكافرة؟ فمن العلماء من قال: يجوز لها أن تبدو أمام المرأة الأجنبية في ثياب مهنتها، في ثياب المهنة، باعتبار أن عائشة رضي الله عنها دخلت عليها يهودية مرة ويهودية مرة ثانية تقولها: وقاك الله عذاب القبر وما إلى ذلك، والمرأة في بيتها إنما تكون في ثياب مهنتها. ومن العلماء من قال: لا تبدي أمام الكافرات أكثر من الوجه والكفين. لكن الذي أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة أن المرأة المسلمة يجوز لها أن تظهر في ثياب مهنتها أمام المرأة الكافرة. ما هو حكم قص أو تقصير اللحى أو تسوية اللحية؟ أما القص أو التقصير فقد ذهب الجمهور إلى جواز الأخذ من اللحية من الطول ومن العرض، فاحتجب ما راه أبو داود بسند ضعيف جدا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، والحديث ضعيف. إلا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وطائفة من الصحابة كانوا إذا حجوا أو اعتمروا كان ابن عمر يقبض على لحيته ثم يأخذ ما زاد عن القبضة، وهذا ثابت في صحيح البخاري، هذه الزيادة في صحيح البخاري. وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يقصر لحيته أو أن يأخذ منها شيئا. أما في التسوية، تسوية اللحية، قال: هذا أمر مطلوب لئلا يكون يعني إيه، لئلا يكون مثلة، صار الإنسان بقى طماشي اللحية طلع كده وحتى طلع كده يبقى مثلة، الناس يضحكون عليه وما إلى ذلك، فأجاز له أن يسوي لحيته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن دائما، كان يدهن شعر رأسه وشعر إيه لحيته صلوات الله وسلامه عليه، ليزيل الإيه الشعث، يعني نفشة كده واحتجوا بإيه بحديث ابن عمر الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود والنصارى، جزوا الشارب، احفوا الشارب واعفوا اللحى. جزء الشارب وأعفو اللحى أو أرخو اللحى هذا ثابت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فأمر بالعفو بالإيه بإعفاء اللحية عن القص. أين نجد الفتاوى القديمة الخاصة بك؟ هل يوجد موقع خاص بكم أو صفحة شخصية؟ وجزيد خيرا فين؟ أنا ماليش موقع، أنا ليه موقع خاص؟ ماليش موقع خاص. طيب هل ليه صفحة؟ في صفحة على الفيسبوك. في صفحة؟ في صفحة على الفيسبوك. بس ما فيهاش فتاوى. فتاوى على الإسلاموية. ايه موقع الرسم؟ اسلاموي؟ انت اتفقت انا ما اعرفش حاجه يعملوا قول اسلاموي عامه. على كل حال ما فيش حاجه دلوقتي لسه. لو أن امرأة ادعت وقوع الضرر عليها من زوجها وطلبت منهم أن يؤدي إليها كامل حقوقها ويطلقها، فهل يكفي قولها هذا أم أن هناك سبيلا آخر لإثبات وقوع الضرر على الزوج؟ جزاك الله خيرا بارك الله فيه. في صحيح البخاري سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعطي الناس بدعواهم لدعى قوم أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي. زاد البيهقي: واليمين على من أنكر. يبقى هذه المرأة مدعية أن زوجها أضر بها وتريد أن يطلقها مع احتفاظها بكامل حقوقها، عليها أن تقيم البينة، أن تلجأ إلى القاضي، والقاضي هو الذي سيحقق في هذا الأمر. إن ثبت وقوع الضرر سيطلب القاضي من زوجها أن يطلقها، فإن أبى طلقها القاضي مع إلزام الزوج بأداء كافة الحقوق. وإن ثبت أن هذا ليس ضررا يباح له الطلاق فسيمتنع القاضي عن تطليقها، وإن شاءت اختلعت وتنازلت عن كامل حقوقها إن أراد الزوج هذا. حكم كفارة الحامل مع العلم أن الطبيبة أوصت بفطرها. أنا ذكرت سابقا أن الحامل والمرضع إن أفطرت في رمضان، فقد اختلف العلماء في هذا، في حكم هذه الحامل والمرضع على 5 أقوال، فألزمها ناس بالقضاء والكفار، القضاء والفدية. عكس هذا تماما قال ناس: لا قضاء عليها ولا فدية ولا كفارة، يعني ده مذهب ابن حزم. وقال ناس: يلزمها القضاء دون الفدية. وقال ناس: يلزمها الفدية دون القضاء. وفرق ناس بين الحامل والمرضع فشبهوا الحامل بالمريضة فألزموها بالقضاء فقط، وأما المرضع فألزموها بالقضاء والفدية، فكانت 5 أقوال. أقوى هذه الأقوال في نظري، وهو الذي أعمل به في أهلي، يعني أن الحامل والمرضع إن أفطرتا تطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. وأما ابن حزم فإنه قال: لا قضاء ولا كفارة، باعتبار ما رواه أحمد وأصحاب السنن رواه 5 عن أنس ابن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. قال: بدل ما وضعني مش مكلفين به. قالوا: طب الله، طب المسافر هو بيقضي. قال: آه المسافر يقضي، لأن بيقضي الصيام لأنه قد جاء الدليل، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولكن لم يأتي في الحبل والمرضع ما يلزمهما بهذا. إنما الراجح هو قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم بالأسانيد الصحيحة أن المحامل والمرضع إن أفطرت أطعمت مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. أعطيت مالا لشخص يتاجر فيه بالنيابة عني، ما هي الزكاة الواجبة عليه؟ ربنا يستر بس ويرجع لك المال بتاعك. سأله عندما يحول الحول، يعني الأئمة الأربعة أوجبوا الزكاة في عروض التجارة، فإن كنت تأخذ بكلام الأئمة الأربعة بوجوب الزكاة في عروض التجارة فاعلم أن انقلاب المال إلى عرض والعرض إلى مال في أثناء الحول لا يؤثر في وجوب الزكاة. عندك 10,000 وهنقول النصاب مثلا 6,000، عندك 10,000، ال10,000 دول في أثناء الحول بقوا 5,000 وتجارة غنم مثلا ب5,000، وبعدين رجعوا بقوا 12,000، وبعدين رجعوا بقوا 3,000 ومواد بقالة 9,000، كل هذا لا يؤثر. هنيجي عند الحول نشوف التجارة بقد ايه والمال السايد بقد ايه ونجمع الاثنين على بعض وندفع 2.5% من قيمة التجارة بالإضافة مضافا إليها المال النقدي. خدت بال سيادتك؟ فهذا هو. لكن إن كان الذي يستثمر المال اشترى به أصولا ليست معدة للتجارة، يعني راح اشترى ثلاجة مثلا عشان يحفظ فيها اللحمة، وقال لك أنا اشتريت، أنت اديتني 3,000 أنا اشتريت بألف منهم ثلاجة لحفظ اللحمة، اخصم الألف دي فيها الزكاة، ما فيها الزكاة. لكن إن قال أنا أتاجر لك بجميع مالك يبقى احسب هنا الزكاة وأخرجها. لا، اللي اشترى سيارة بأجرها أو كرفانات أو ما إلى ذلك دي تبقى عروض تجارة؟ أو لا؟ ايه شرط عروض التجارة؟ ونعم كده، الشيء لكي يكون عرضا من عروض التجارة لابد له من شرطين، إن انتفى أحد هذين الشرطين لم يكن من عروض التجارة. أما الشرط الأول فهو أن يتملك هذا العرض بفعله، يعني لأن ممكن مثلا إيه واحد يورث أرض، يورث أرضه 100 فدان، بلاش 100 فدان، أرض مباني، أرض مباني، هل هذه المساحة من الأرض تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة لأنه لم يتملكها بفعله وإنما تملكها بفعل الله عز وجل، إرث ربنا نظام وضعه كده. لكن راح اشترى الأرض يبقى تملكها بفعله هو. خلاص. الشرط الثاني أن ينوي عند تملكها أنها للتجارة وأن تستمر نيته طول الحول. خدت بالك؟ افرض أنه راح اشترى أرض ولكن الأرض دي نوى عند شرائها أن يقتنيها، حب يعمل فيها فيلا، تبقى الأرض دي مش من عروض التجارة، اختل الشرط هنا. طب رجع بعد كده قال لا أنا هبيعها واكسب فيها، خلاص مش من عروض التجارة لأنه عند تملكها بفعله لم ينوي أنها للتجارة. واضح يا جماعة؟ طب واحد اشترى أرض للتجارة، اشترى يعني تملك الأرض بفعله ونوى أنها للتجارة، لكن بعد فوتان 9 أشهر قال لك الله طب أنا بيع الأرض دي أجيب أرض منين تاني؟ بس طبعا المسألة فيهاش حيل، إنما الأعمال بالنيات، لابد أن يكون بدا له فعلا، أما أن يقول هذا هربا من الزكاة فده طبعا إيه، الله عز وجل لا يخدع. فجي بيع 9 أشهر أو 10 أشهر قال لا أنا مش هبيع الأرض دي، أنا خليها ليا ولولادي نعمل فيها بيت نقعد فيه، كل واحد شقة يقعد فيها، خلاص يبقى لا تزكى، لا تجب فيها زكاة العروض. واضح يا جماعة؟ يبقى المسألة اللي انت بتشتري السيارة اللي تأجرها وما إلى ذلك هذه كلها لا تدخل في عروض التجارة أبدا. المال بتاع الوقف؟ لا طبعا، ده وقف، ده خلاص الوقف ده صار وقفا لله عز وجل، كله بيخرج لله، كله لله تبارك وتعالى، هذا معنى الوقف. ها؟ لا لا لا لا، السؤال ده. هل يجوز أن تسافر شابة في صحبة سيدة كبيرة وزوجها؟ زوج السيدة الكبيرة دي إيه محرم لهذه الشابة؟ إن كان ليس محرما يبقى لا تسافر. لا تسافر المرأة، هكذا في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو زوج. وده ثابت في الصحيحين عن ابن عمر وعن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. هل يجوز لزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها لأنه يسبها في حالة غضبه بألفاظ نابية؟ هل الألفاظ النابية تعتبر بأسا وتخرج هذه الزوجة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشم رائحة الجنة من تطلب من زوجها الطلاق دون بأس إن كان يسبها بأبيها أو أمها أو يقذفها أو يسبها بألفاظ الشوارع المعروفة وما إلى ذلك؟ فهذا بأس، هذا بأس، لها أن تطلب بسببه الطلاق ولا تندرج تحت حديث ثوبان رضي الله عنه أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.